يقول رجل يبلغ 60 من العمر يتهاون في أداء الصلاة، فهو ينام عن صلاة الفجر دائما وينام عن صلاة العصر ويؤخر صلاة المغرب والعشاء عن وقتها بلا سبب، ويشرب الدخان ولا يغتسل، وأحيانا ربما مر عليه اليوم واليومين دون غسل من جنابة، ويسيء معاملة زوجته في كل شيء، وكثير اللعن وكثير الكذب، ولا يحسن تربية أولاده حتى أنهم تعلموا منه اللعن. السؤال: ما موقف الزوجة منه، علما بأنها تحاول أن تحسن معاملته وأن تنصحه دائما، ولكنه يثور ويغضب ولا يعطيها فرصة للتفاهم، هل تجب عليها الطاعة وهل عليها إثم إذا طلبت الطلاق منه؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. هذه يجب عليها أن تفارقه، ولا يحل لها أن تبقى معه، فإن اعتياده أن لا يصلي الفجر في وقتها وأن لا يصلي المغرب العصر والمغرب في وقتها ولا يغتسل من الجنابة فلا صلاة له في ذلك. الواجب عليها مغادرة بيته والثبات على طلب الطلاق بكل ما تستطيع، وعليها أن تستعين بالله ثم بالشهود الذين إذا وصلت معه إلى القضاء شهدوا لها بما يعلمون من فسق وظلم وانحراف هذا الشخص، نسأل الله الهداية للجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من البيان والإجابة. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم لنا، بكم لقاء بإذنه تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.